بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي Hey! خايفك وخوفي عليك، ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار. تغيب عني وليلة طول وبكري في هواك مشغول، تغيب عني وليلة طول وبكري في هواك مشغول، اقول انت انا وانت نتقابل مع الايام، ما اقول امتى انا وانت نتقابل مع الايام، اقول امتى انا وانت نتقابل وش عن البعد والحرمان. أمانينا وآسي البعد من ثاني وتتبدد أمانينا وآسي البعد من ثاني من ثاني عيني وقلبي.

العرف تتركني تتركني تتركني أخاف أخاف أخاف البعد توحشني حد عليا مثال ولا بفرح بيوم غربك وخلي الفرحة تتكلم فأنا بصبر على بعدك لا حد عليا I'm يحبوني. يا ريتك حلو يحبوني. أنا I'm not afraid. أنام وأصحى على فرحة أنام وأصحى I'm